كفر مخرج من الملة. سب الدين كفر مخرج من الملة. والذي غضب غير غضب، والذي يسب الدين لابد وأن يغتسل وأن ينطق بالشهادتين. والدليل على هذا، والله لو اغتسل ونطق بالشهادتين ما فيش مشكلة، أصر على هذا فهو مرتد، يفرق بينه وبين امرأته ويباح دمه، لكن مش انت اللي تخبره له زي ما بيعمل بعض الشباب، يقول لك قيمة عليه الحد وراح ابوته، ولا ده مغفل والعياذ بالله، مش انت اللي تخبره له، لكن تبقى عارف حكمه، تبقى عارف حكمه، لكن مش انت اللي تملك ان انت تحاسبه. والا انا يوم هزعل معاك هاخدك عند البيت وروح قطع رقبتك وقول اصل سب الدين، وانت تزعل مني تاخدني في حته وتروح تموتني وتقول اصل سب الدين، وتبقى غاره بقى. كل واحد اتخذ القضيه دي مدخلا يفعل ما يحلو له ويناكل من يحلى. وبيستدلوا على هذا بان سب رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر مخرج من المله يبيح الدم، فيبقى الاشد سب النبي ولا سب الله ودين الله مساله. وحكايه سب رسول الله صلى الله عليه وسلم لها حديث ذكره ابن حجر في بلوغ المرام، وذكره ابو داود في سننه، والحديث سنده صحيح. لما وجدوا جارية قد قتلت، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وطلب واقسم على صحابته ان قاتلها فليحدث، فقام رجل اعمى وقام يتخطى القوم يتعثر ويقوم، يعني يخبط في داوي مش عارف ايه وكده، وقال انا يا رسول الله وانا سيدها، كان بيملكها، وانا سيدها، وقد سمعتها تسبك مرارا ونهيتها عن ذلك فلم تنتهي، فلما سمعتها تسبك قمت اليها وهي نائمة وقمت على رقبتها وعمدت الى كنانة سيفي فقضيت عليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي هدر. هدر يعني ايه؟ يعني دمها خلاص بقى مباح. طبعا لابد الحديث ده يؤخذ بفقه، مش كل واحد يروح يعمل كده زي ما قلت، لان من المعروف شرعا في القانون الاسلامي ان سميناه بهذا او في التشريع الاسلامي حتى يصح التعبير، ان السيد من حقه ان يقيم الحد على من يملك، من حقه ان يقيم الحد على من يملك، هذا امر. الامر الثاني، ولما حدث النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لو كان كاذبا فان الوحي كان لابد وان يفضحه، ولما لم يفضحه الوحي علم صدقه فصدق فيما قيل. اما الان لما يجي واحد يموت لواحد لا هو يملكه عشان يملك ان يقيم الحد في ايده اولا، ثانيا ومين اللي يقول لي ان هو ده صادق حتى لو هو يملك ان يقيم الحد؟ مين اللي يقول لي ان فعلا ده سب الدين زي ما انت بتقول؟ مين اللي يقول لي؟ انا مانيش نبي عشان الوحي هينزل ويقول لي اه ده صادق ولا كاذب. فدي مسائل انا بحذر منها، لان بعض الشباب بياخذوا هذه الاحاديث على هواهم، وخاصة بتوع التكفير، ربنا يهديهم ولا ياخذهم، يعني شغالين على هواهم في هذا الموضوع، يكفر ده وموت ده واعمل ده وعمل لنا مصايب لا حصر لها، وجايبين لنا الكلام ومشوهين صورتنا ووجعين دماغنا. في هذا القدر كفاية. أنا بقوله هو موقوف عندي بوقت ما أنا أعلمه، أقول له اللي أنت بتقوله ده كفر مخرج من الملة، خلاص عفى الله عما سلف. أقم الصلاة.